وقال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشيه. هذا المبحث تتم لما مضى وهو يتعلق بتقديم الظهر خاصة. هل يجوز صلاة الظهر قبل الزوال أو لا يجوز؟ يقول هنا في هذا الأثر ما أدركت الناس إلا وهم، لأدوات الحصر النفي والإثبات، إلا وهم يصلون الرقى بعشي. ما هو العشي؟ نعم زمان عشية وضحى. الضحى ما كان قبل الزوال والعشي ما كان إيش؟ ما كان بعدها، وهذا هو اتفاق اللغة على ذلك. إذا ما كانوا يصلون الظهر قبل الزوال قبل. وقد أورد البخاري رحمه الله أن بلالا أراد أن يؤذن فقال له صلى الله عليه وسلم أمهل أو أخر يا بلال، ثم أراد أن يؤذن فقال له أمهل أو أبرد يا ثلاث مرات، كل ذلك بعد أن زالت الشمس، لأن لا يريد أن يؤذن إلا بعد دخول الوقت. والرسول يؤخره ويمهله حتى قال في الثالثة إذا اشتد الحر إيه؟ فأدعوه بالصلاة فإن شدك من حر جهنم إلى آخر الحديث. إذا مالك رحمه الله بعد أن بين المواقيت في أوائلها وأوقات الفضيلة وأواخرها بمن أدرك ركعة جاء وبين أن الظهر خاصة لا تقدم عن وقتها على وهو الزوال ولا يصلونها إلا بعشي. وسيأتي زيادة إيضاح لهذا فيما يتعلق بوقت الجمعة لأنها هي محل الإشكال وهي محل الخلاف أو احتمال التقدير لشبهتها أو لشبهها بالعيدين، وهل تقدر أو لا تقدر. الذي يهمنا في هذا أن مالك رحمه الله بين لنا أن الظهر ما كانوا قط يصلونها إلا بعشي، أي بعد زوال الشمس، والعشي ما بعد إيش؟ ما بعد الزوال.